له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، جزاكم الله خيرا، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس شرح النخبة التي نظمها الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، والكلام عن أمور تتعلق بالطعن في العدالة، الطعن في العدالة. بعد أن تكلمنا عن أمور تتحدث وتتناول مسائل الضعف في الضبط من وتتعلق بالأسانيد من الإعضال والإرسال التعليق والانقطاع، الكلام عن أمور تتعلق بالطعن في العدالة. وكما ذكرنا من قبل أن الحديث لا يكون صحيحا إلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فلابد أن يكون عندنا شرط رئيس في الراوي مع شرط الضبط، أن يكون عدلا. والعدالة تنبني على أمرين: اجتناب ما يوجب الفسق، واجتناب ما يخرم المروءة. لذا بدأ الناظم رحمه الله عليه ويتناول الكلام عن أمور تتعلق بالطعن في الراوي من ناحية عدالته بالكلام عن الحديث المطروق. وذكرنا في المرة السابقة الكلام عن الحديث الموضوع، الحديث الموضوع، ثم يثني بالكلام عن الحديث المطروق، أنه بدأ بالأسوأ ثم الأقل سوءا، بدأ بالأسوأ وهو الموضوع الذي رويه يكون كذابا، فراوي الموضوع راو كذاب، راوي الموضوع راو كذاب. وسوف نذكر الآن قريبا إن شاء الله الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب، فارق بين الراوي الكذاب والمتهم بالكذب. فبعد أن ذكرنا في المرة السابقة الحديث الموضوع، الكلام الليلة بإذنه تبارك تعالى عن الحديث المطروق. قال الناظم وهو ينظم نغبة الفكر، قال: والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والطرق يجب، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المطروق اسما لا سوى. الكلام عن الحديث المطروق، المطروق لابد أن تعلم أن المطروق هو وصف للراوي لا للرواية، هذه أول فائدة. المطروق هو وصف للراوي لا للرواية، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الراوي هو الذي يسمى متروكا لأنهم تركوا الرواية عنه لأنه متهم بالكذب، وتسمى روايته أو حديثه ضعيف جدا. يبقى من الخطأ أن تقول هذا حديث متروك، نقول هذا حديث إيه؟ ضعيف جدا. لما؟ لأن راويه متروك. أو التاني، الفرق بين هي مسألة ضبط مصطلحات مهمة جدا. فالطرق وصف للرواية، وصف لإيه؟ خطأ، وصف للراوي، وصف للراوي، وتسمى روايته حديثا ها ضعيفا جدا، أي بلغ في الضعف أنه زاد عن الضعيف حتى صار ضعيفا جدا. فنقول مرة ثانية، فالترك هذا وصف للراوي، يقال فلان حديثه ضعيف جدا. لما لأنه راو متروك. هذا هو الفائدة الأولى في التفريق بين كلمة أو مصطلح متروك وبين مصطلح ضعيف جدا. فمتروك يقال للراوي الذي ثبت أنه يكذب في حديث الناس. خلي بالك ده ضابط مهم جدا، الراوي الذي ثبت أنه يكذب في حديث الناس. ما معنى حديث الناس؟ كلام الدنيوي، يقول راح عمرو وعمرو ما راح، مات زيد وزيد لم يمت، هذا كلام متعلق بالرواية، متعلق بحديث نبوي؟ لا، متعلق بإيه؟ بأمور دنيوية. فالراوي إذا ثبت كذبه في حديث الناس، معنى كلمة حديث الناس يعني إيه؟ يعني أمور دنيوية، يقول مات زيد تزوج عمرو وعمرو ما تزوج ولا مات زيد. طيب، فالراوي إذا ثبت كذبه في حديث الناس هذا هو الراوي المتروك. لما صار متروكا؟ لأنه يكذب في حديث الناس. لما سمي متروكا أيضا؟ لأنهم تركوا لغة الترك، ها؟ لأنهم تركوا الرواية عنه، وما ذلك إلا احتياطا للسنة وسدا للذريعة وحفظا لجناب السنة. قالوا فإن الذي يكذب في حديث الناس لا نأمن عليه أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو تاب وحسنت توبته لا يروى عنه أيضا. لما؟ قالوا توبته لنفسه، أما أن يؤخذ عنه بعد ذلك فلا. لما؟ لأننا لا نأمن أن يعاوده نزغ الكذب مرة أخرى. فالاحتياط للسنة، فالاحتياط للسنة يملي علينا ألا نأخذ منه حديثا ولو تاب، فتوبته تنفعه هو. طيب، المهم نرجع مرة ثانية للراوي المتروك، سمي ذلك لأنهم تركوا الرواية عنه، وتعريفه هو الراوي الذي ثبت كذبه في حديث الناس، ويسمى حديثه ضعيف جدا. والسؤال لما تركوا الرواية عنه رغم أنه لم يكذب في حديث النبي؟ والجواب أن نقول سدا للذريعة وحسما للمادة، هذا يجب علينا أن نمسك عن الرواية عنه، وما ظلمناه، هو الذي ظلم نفسه لما فتح باب الكذب، فلا نأمن أن يكذب، فلا نأمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا إبراهيم، تفضل تفضل. نعيد تاني إبراهيم ولا نبدأ ولا نكمل؟ أسمعنا. طيب، الفائدة الثانية، الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. يتفقان ويفترقان، الكذاب والمتهم بالكذب يتفقان أن كلاهما قد طعن في عدالته. يتفقان أن كلاهما قد طعن في عدالته. الطعن في العدالة أي أنه سقط منه ركن من ركن رئيس من أركان قبول الراوي. لما؟ لأننا سبق أن ذكرنا أن الحديث حتى يكون حديثا صحيحا لابد أن يرويه عدل ضابط إلى آخره، وهذا وإن كان ضابطا ولكنه ليس بعدل. لما؟ لأن الكذاب كما سيأتي هو الذي ثبت كذبه في حديث النبي، أما المتهم بالكذب هو الذي ثبت كذبه في حديث الناس. إذن نرجع مرة ثانية نقول أن الكذاب والمتهم بالكذب يتفقان ويفترقان. يتفقان أن كلاهما مطعون في ضبطه. في إيه؟ لا مش في ضبطه، في عدالته. في عدالته تمام. نفر التلفون. طيب فضل تمام. انا قايل الدرس الساعه 8 صح؟ ها بدات 8 بالظبط. نعاود الكلام عن الفرق بين المتهم بين الكذاب والمتهم بالكذب، أنهما كما ذكرنا يتفقان أن كلاهما مطعون في عدالته، ويفترقان أن الكذاب هو الذي ثبت ليس مجرد قرائن ولا شبهات ولا ما الفرق بين الشبهة وبين الحقيقة؟ تفضل. الفرق بين الشبهة وبين الحقيقة؟ تفضل. الشبهة فيها وجه حق ووجه باطل. أيوة. الحقيقة ممتاز. الحقيقة وقعت ونقلت أخبارها بين الناس. الحقيقة وقعت ونقل خبرها بين الناس. الشبهة احفظ دي، ما يشبه الثابت وليس بثابت. يشبه الثابت أي احتمال الوقوع، ليس بثابت أي يقينا. طيب ما يشبه الثابت وليس بثابت. المهم نرجع مرة ثانية، فبنقول أن الراوي الكذاب هو الذي ثبت حقيقة أنه كذب في حديث النبي، وهذا قد نادى على نفسه بالضياع والحرمان. السلام عليكم. فأن احفظ دي، فأن يروى عن الكذاب وأصالة الذي تاب من الكذب لا يروى عنه. إذا كان الذي كذب وتاب لم يروى عنه، فأن يروى عن الكذاب. هذا أول. يبقى الكذاب الذي ثبت كذبه في حديث النبي، أما المتهم بالكذب فهو الذي ثبت كذبه في حديث الناس. يقول مات عمرو وعمرو لم يمت، تزوج فلان وفلان لم يتزوج إلى آخره. الفرق الثاني أن حديث الكذاب يسمى حديث ضعيف موضوع، وأما حديث المتهم بالكذب فحديث يسمى ضعيف جدا. قبل ما تيجي قلنا إيه؟ قلنا ما فيش حاجة اسمها حديث متروك. الترك هذا وصف لإيه؟ للراوي، يقال فلان متروك الرواية عنه، فحديث يسمى حديث ضعيف جدا. فالترك هذا وصف للراوي وليس للرواية، وليس للرواية. قال الحافظ العراقي في ألفيته وهو يبين مراتب التجريح، قال وأسوأ التجريح كذاب يضع، يكذب وضاع ودجال وضع، وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنب. إذن حفظ العراقي بيسير على نهج ما في النخبة، الأسوأ هو الموضوع، ثم الأحسن منه حالا ها اللي هو إيه؟ اللي هو ضعيف جدا، اللي هو روي، يسمى روي إيه؟ روي بيكون متهم بالكذب، وهو الراوي المطروك. من المطروك؟ هو الذي يكذب في حديث الناس، يسمى حديثه حديث ضعيف جدا. طيب إلى آخر ها؟ الموضوع رويه هو الذي ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويسمى الراوي وضاع، والرواية موضوع، وهذه كلها أمور الصلاحية لا مشاحة فيها. قال مالك لا يؤخذ العلم من أربعة، قال مالك لا يؤخذ العلم من أربعة: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. يبقى القسم الأول الذي ذكره مالك، قال رجل رجل ولا رجل رجل على الابتداء رجل، وعلى لما نقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من يضبط الحديث؟ صدقة أم صدقة؟ ها فضل، عندنا يجوز الوجهان. على سبيل الابتداء يقال صدقة جارية، والأصح أن يقال صدقة جارية، لأنها بدل عن ها بدل عن بدل عن قوله إلا من ثلاث. فثلاث جاءت إيه بيسموها اللف والنشر. اللف والنشر ذكر المجمل ثم التفصيل، فذكر المجمل إلا من ثلاث، فكل ما بعدها يكون مجرورا. واضح ان انا بكلم خلاص، اكني ما قلتش حاجه خالص، اكني ما قلتش حاجه خالص. طيب ماشي. المهم عايزك تشوف الاخ بس اللي قال مالك. اتفضل يا سيدي. انا شايف ولا شايف ولا ورقه معاك ولا قلم، الحاجات هنا مستنياك. ماشي. طيب قال مالك لا يؤخذ العلم من اربعه: رجل معلن بالسفه وان كان اروى الناس، ورجل يكذب في أحاديث الناس. قال وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيقصده مالك بإيه؟ بالمطروك، اللي هو ثبت كذبه في حديث الناس قال لا يروى عنه. قال وإن كان لم يثبت إيه؟ كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسم المادة كان في هذا الباب رجال يحتطون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وصاحب هوى يدعو إلى هواه، صاحب بدعة. في حاجة قال وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. القسم الرابع قال شيخ له فضل وعبادة، يعني هو عابد، ولكن لا يعرف ما يحدث به، أي ضعيف في باب العلم. أمثلة على الحديث المطروك: أمثلة في أسانيد إذا ما رأيتها علمت أن الحديث ضعيف جدا وفيه راو مطروك. الرابع شيخ له عبادة. إبراهيم لو سمحت، عشان بس في حاجة ولا إيه؟ القسم الرابع شيخ له فضل وعبادة، ولكن قال لا يدري بما يحدث، ولا تلازم بين العبادة وبين العلم، فقد ترى المرء عابدا ولكن بضاعته في العلم مسجاة، والعكس بالعكس، قد تراه عالما وحظه في العبادة قليل. وأعلى الدرجات العالم العامل يعمل ويعلم. فإن كنت عالما وليس بعامل كان العلم حجة عليك. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وقرآننا حجة لنا لا علينا. فالبعض قد يفهم القضية خطأ، يقول إذا كان العلم سيكون حجة علي فلن أتعلم، هذا جهل. كان بعض مشايخنا بيحكي عن أخ يعني دخل المسجد يوم الجمعة، كان أخ ملتحي يعني، فالخطيب ما أتى، فالناس ترسموا فيه خيرا فقالوا أنت له، أنت له. فطبعا يرون الجلباب الثياب والمظهر واللحية، أنت له. فصعد المنبر لم يكن يعني ذا قدرة على الخطابة وكذا، فتلعثم وقدم وأخر ولغبط وخربط. فبعد أن انتهى من الصلاة يعني بعد ذلك ذهب ليتعلم، حلق لحيته، والله المستعان. كان من مواقف بتدفع الإنسان للعلم، ومواقف أخرى الإنسان يعني للأسف يعني بيأتي القهقري. كم من عالم تقرأ في ترجمته غيرته إيه؟ آية. فضيل بن عياض كان يذهب ليصرخ فيسمع آية، ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فإيه؟ فذهب فصار من أعبد وأعلم الناس. ابن حزم غيرته آية، إلى آخر هذه المواقف. فالإنسان المغزى من الكلام يعني أنت لما تعلم أن العلم حج عليك لا يزهدك في العلم، بل تزداد علم وعمل، تزداد علما وعملا. المهم أمثلة للحديث الضعيف جدا الذي فيه راوي متروك، وهذه أسانيد إذا ما رأيتها علمت أن فيها راوي متروك. قالوا مثلوا لذلك بحديث صدقة الدقيقي من الدقيق، صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أبي بكر. أيضا حديث عمرو ابن شامر فتح المعجمة وكسر الثانية، عمرو ابن شامر عن جابر الجعفي. أيضا مثلوا لذلك بسلسلة الكذب السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. نأخذ مثالا في السنن للحديث الضعيف جدا. روى ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. حديث ابن عباس عند ابن ماجه جزاكم خير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. هذا حديث ضعيف جدا فيه وضاع، وأوتي هذا الحديث من قبل إبراهيم ابن عثمان العبسي. إبراهيم ابن عثمان العبسي هذا راوي متروك، علمنا معنى متروك أي يكذب في حديث الناس، فحديثه صار حديثا إيه؟ ضعيف جدا. إبراهيم ابن عثمان العبسي. مثال آخر عند الدارقطني من حديث عمرو ابن شمر عن جابر ابن يزيد الجعفي. الامتحان يوم السبت، تسليم السبت الوراء، مش عايزين اي تراجع ولا استسلام. انا امهلناكم السبت اللي فات، كان المفروض يتسلم النهارده بس انا السبت اللي فات ما كانش في درس، فلو تكلمتم استعدوا من الان المذاكره. احنا اظن انا ارفق الناس بكم في المشايخ يعني، ما شاء الله بعض الامتحانات بتبقى في المكان صح، بتمتحنوا في انا بديكم فرصه تروح البيت وتذاكر صح كده. احنا مكان الرفق فيه ايه؟ طيب فلو كرمتم ما تضغطوش عشان الرفق بقى كده ممكن بالعملية تقلب خالص. فلما يكون شيخك يقبلك يعني ايه؟ وما نزع من شيء، ده حديث سلم، وما نزع من شيء الا شانه. طيب فلو سمحتم نستجيب. قال روى الدارقطني من حديث عمرو ابن شمر عن جابر ابن يزيد الجعفي، اكتب السند، عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب وعمر بن ياسر قال رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر صلى الله عليه وسلم. قال النسائي والدارقطني هذا حديث ضعيف جدا فيه عمرو ابن شمر مطلوق الحديث وكذا قال ابن حجر. قال الدارقطني وابن حجر والنسائي هذا ضعيف جدا أتي هذا الحديث من قبل عمرو ابن شمر وهذا راو ضعيف جدا. فإذا في رتبة الحديث المطروك، الحديث المطروك لا يقبل ولا كرامة ولا حتى في المتابعات، بمعنى أنه قد يأتيك حديث ضعيف بمتن ما ثم يأتي المتن من سند آخر ومن طريق آخر ضعيف ثم ثالث فينجبر هذا الضعيف. أما الضعيف جدا والذي فيه راوي مطروك فهذا لا كرامة، لا يقبل ولا كرامة ولو له متابعات، فالمتابعة لا تنفعه لأن ضعفه ضعف شديد جدا، فلا اعتبار ولا عبرة بالمتابعات، بل هو شر الأحاديث بعد الموضوع. يبقى شر الأحاديث الموضوع يليه على طول في السوء هو الحديث المطروك، لذا جعله ابن حجر بعد الموضوع وجعل المتهم بالكذب بعد الكذاب، سؤهم الكذاب ثم المتهم بالكذب. لذا قال العلماء أن المطروك أو الحديث الضعيف جدا الذي فيه راوي مطروك لا يصلح وإن أتى له بشواهد ومتابعات. يدل على ذلك مثال على حديث لم يقبله العلماء ولو أتى له متابعات، حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك إيه يوما. هذا حديث عند الترمذي، رواه الترمذي، والسيوطي بيعقب على الحديث فقال هذا حديث فيه الحسن ابن دينار، الحسن ابن دينار قال هذا مطروق الحديث لا يصلح للمتابعات. يبقى السيوطي وكذلك الترمذي نصوا على أن المطروك لا يصلح ولو أتى له متابعات. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول الناظم رحمة الله عليه ويتكلم عن الوهم، قال أو غلط فيه يكون فاحشة، طيب أو غلط يكون فيه يكون فاحشا أو غفلة أو يفعل الفواحش مما به يفسق، فادعوا الكلى أي سم الجميع بمنكر أو وهمه في الإملة. الوهم، الوهم هو غفلة تعتري الراوي، الوهم غفلة تعتري الراوي تجعله يوقف المرفوع أو يرفع الموقوف أو يبدل الثقة بضعيف أو العكس. يبقى الوهم هي غفلة عند الراوي تجعله سيد محمد خدت امتحانك انت طلعت تاني ولا التالت؟ طلع ايه محمد؟ محمد طلع تاني ولا التالت؟ مين طلع تاني؟ طيب في ثلاثة، في ثلاثة مكرر اول تاني دي بتفرق في حاجات كتير جدا، خلي بالك بتفرق. اظن الثاني، الثاني صح. الثاني، الثالث مين بقى؟ ترى مكرر الشيخ عبد. يبقى انت الورق بتاعه فين؟ طيب اعتذرك مين انا الورق؟ احمد اسماعيل. احمد اسماعيل من ورديان عندك، بس الجائزه معايا مش معايا بعد الدرس ولا دلوقتي؟ ليه مش عايزها خالص؟ ليه؟ طيب لا طب بعد الدرس خالص. بس برضه في برضه جوائز قائمه مع امتحان ان شاء الله قاعد فقهي، بس مرة فاتت ما حدش فيكم طلع الاول، طلعت الجائزه طلعت بره صح؟ فاكرين قاعد فقهي المره اللي فاتت الجائزه طلعت بره؟ طلعتوا التواني الاوائل، تقدم عليكم غيركم. دي مشكله. والله حاجه صعبه والله، نعمل ايه؟ بس لا بس هم في القواعد الفقهيه هنجيب بقى نسبه ايه المره الجايه ان شاء الله، نشوف هنعمل ايه في بس احنا كده موقفنا صعب جدا، الموقف ده نحصل عليه. فقال او نقول ان الوهم هي غفلة تعتري الراوي تجعله يقدم، يعني تجعله يرفع الموقوف او يوقف المرفوع او يستبدل راوي ثقة بضعيف او العكس. ناخذ على ذلك طبعا الوهم، كيف يعرف الوهم؟ بتتبع الطرق والأسانيد يعرف أن الراوي الفلاني وهم في هذا السند، وهم في هذا السند. مثلوا له بحديث يعلى ابن عبيد الطنافسي، واحفظ هذا الاسم لأن الخطأ وقع من هذا الرجل، أبدل راو بآخر وهم، لكن هذا الوهم كان أخف حالا. لما؟ لأنه أبدل ثقة بثقة آخر، فالسند ما ضره شيء. يعني السند فيه مين؟ عبد الله ابن دينار، هذا ثقة، وضع مكانه من؟ عمرو ابن دينار، كلاهما ثقة. متى يقع بقى الضرر في السند؟ إذا أبدل إيه؟ ثقة بضعيف. نأخذ مثال لكل حالة. الحالة الأولى إبدال ثقة براوي إيه؟ ثقة، الذي وقع في حديث البيعان بالخيار أن يعلى ابن عبيد الطنافسي قال، هو يروي عن سفيان الثوري عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخير إلى آخر. الوهم هنا من عبيد يعلى ابن عبيد الطنافسي. ماذا الوهم؟ ما الوهم الذي أدركه؟ جميع أقرانه يرون الحديث من رواية عبد الله ابن دينار، وهذا ثقة، هو وهم، صرح في الدرس، غفل، ايا كان، وحضر الجلس. وده الفرق بين التدليس والايه، خلي بالك، التدليس والوهم. التدليس ها قد يغيب في بعض المجالس فيقول عن، لكن الوهم حضر المجلس لكن غفل مع طول الطلب وقلة النوم، ها اصابه الجوع، والجوع اذا صعد الى النفوخ خلاص بيغلق الفهم. طيب إلا ما اللي تعود على الجوع، يعني تعود على الجوع بيبقى خلاص بيبقى عنده سجية. ها اسأل مجرب. أنا عارف، عشان كده بقول. طيب فده الفرق بين الوهم والتدليس. الوهم يحضر المجلس ولكن مع إرهاق مع تعب مع غفلة، فوقع في الوهم فأبدل راون بآخر، ولكن الأمر هنا كان ثقة بثقة آخر. فبدلا أن يقول كما قال غيره من الثقات عمرو قال وعبد الله ابن دينار، هو قال عمرو ابن دينار. طيب فإذا رجعت إلى السند وجدته يحدث عن عمرو، والصحيح أن يقال عبد الله ابن دينار، لكن كلاهما إيه؟ ثقة، فالحديث لا قطع فيه. مثال آخر لإبدال راوي ثقة بضعيف، قال السخوي وهو يذكر هذا المثال، قال وقع ذلك في حديث موسى ابن عقبة. ركز في الاسم ده، هو ده اللي أصابه الوهم، موسى ابن عقبة، يروي عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا، وده إن شاء الله بكرة الخطبة عن الحديث دوت. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، كيف تضبط عبية الجاهلية؟ إن الله أذهب عنكم، قال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس قسمان بر هي كريم، فهذا أفضلهم على الله، وشقي محروم إلى آخره. فالمهم سلم يقول إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. ما العبية؟ كبر والتعالي، ها هذا يفتخر بحسبه وهذا بنسب إلى آخره. كيف تضبط عبية؟ قال بضم المهملة. إيه المهملة؟ العين، ولا معجمة؟ معجمة اللي هي الغين عليها نقطة، مهملة اللي هي الايه، كان زمان مفيش حاجة اسمها تنقيط، فيقول لك ايه مهملة وايه معجمة. ايه معجمة؟ عليها نقطة بقى، ها او تحتها او فوق. وايه المهملة؟ فيقول لك ايه، يقول لك بضم الايه، بضم المهملة اللي هي العين. قال وتجديد الباء، ها الباء المفردة غير الياء. طيب عبية الياء ايه؟ الجهل، الكبر والتعالي. المهم هذا الحديث وقع فيه الوهم من موسى بن عقبة حيث أبدل قال موسى بن عقبة وإنما هو موسى ابن عبيدة، والأول ثقة والثاني ضعيف. الوهم حدث من الراوي الأعلى، وضع موسى بن عقبة وهو موسى ابن عبيدة. هو موسى ابن عبيدة، وموسى ابن عبيدة ضعيف. وروى عن قال السخوي كما اتفق لابن مردوي في حديث ابن مردوي هو الذي وهم في الحديث. ابن مردوي قال عن موسى بن عقبة وهو عن موسى بن ايه؟ عبيد. من الضعيف؟ ابن عبيدة. من الثقة؟ فوضع ثقة مكان الايه؟ طبعا وضع ضعيف ايه؟ مكان ثقة، ده هيؤدي لايه؟ ابداد راوي براوي اخر، وهو سببه الوهم الذي أدركه فأبدل راو براو آخر. فابن عبيدة ضعيف وموسى بن عقبة إيه؟ ثقة. لكن طبعا هنا في ضرر بالغ جدا، ليه؟ وضع الثقة مكان الإيه؟ الضعيف، الذي يمر على السند يقرأ موسى ابن إيه؟ عقبة، هو أصلا مين؟ موسى ابن إيه؟ عبيدة، يبقى هيصح الحديث. إلا الناقد البصير الذي ينظر فيقول هذا الوهم لابن مردويه، وهو صح ان يقول موسى بن ايه؟ ابن ايه؟ ابن عبيده، وهو وضع موسى بن ايه؟ عقبه. اما الذي ينظر نظره قال ابن مردويه في حديث موسى بن عقبه عن عبد الله بن دينار، هو كتب مين؟ موسى بن ايه؟ كتب موسى بن عقبه، المفروض ان يحط مين اسمه مين؟ ابن عبيده ضعيف، فوضع الثقه مكان الايه؟ ابدل ضعيفا بايه؟ بالثقه، أبدل ضعيفا بثقة، وهذا ضرر بالغ. لما؟ لأن الذي ينظر نظرة بسيطة في النظرة يعني يسيرة دون أن يتعمق سيحكم على السند بالإيه؟ بالصحة. لما؟ لأنه لم يدرك أن الوهم أدرك ابن مردويه فوضع ثقة مكان الضعيف. طيب الحديث الشغل الباني هو موجود عند ابن ماجة بسند عند ابن حبان، شغل بني الصحاح في السلسلة الصحيحة، شغل بني الصحاح رواه ابن حبان ورواه ابن ماجة وشغل بني الصحاح في الصحيح. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس قسمان، الناس على الله قسمان، بر تقي هين وفاجر شقي. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سؤال اكتبه عندك وتحضر اجابته المره الجايه. حديث عند مسلم وقع فيه وهم، حديث انس لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، ده عند مسلم تكلم فيه العلماء ان فيه وهم. وين الوهم؟ وين موطن وموضع الوهم؟ ومن الذي تسبب في هذا الوهم؟ تفضل. لا هو لم يقصد ذلك، وهم. ممتاز، كيف نفرق أنه فعله تدليسا أو وهما؟ ينظر هل هذا الراوي له تدليس في مواطن أخرى؟ أمر كل مبنى على التتبع والاستقراء، إن عرف عنه التدليس إذن يكون فعله تدليسا، وهنا لا مجال للتدليس، هنا لا يكون إلا كذب. لو علمنا أنه ليس وهما ما هو أمر ليس له سالس، أمران إما وهم وإما إيه؟ كذب. التدليس لا يبدل راوي بآخر، التدليس يستخدم لفظة يفهمها القارئ بخلاف ما قصدها الايه؟ الشخص نفسه. لكن كونه يضع راوي مكان راوي وليس واهما فلا يكون الا ايه؟ كذابا. طيب فحضار في مسلم وتنظر في الأسانيد ومن تكلم في هذا السند، وين الوهم بقى؟ حد قرأ في الحديث قبل كده؟ في أيوة ممتاز، اللي هي إيه بقى؟ لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة دي بقى عايز بقى تفصل فيها القول وتبعتها لي ورقة كده على الواتس. طيب، ثم قال رحمة الله عليه بعد ذلك: والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللا، وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن. المعلل والكلام عن العلة. الحديث يسمى معل ومعلول ومعلل، وقولهم معلول هذه لغة قال النووي فيها لحن، كلمة حديث معلول كلمة فيها لحن ليست صحيحة، بل يقال حديث معل أو وإما نفك اللام يبقى إيه معلل اثنين. طيب، الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. عايزين نستنبط الفوائد من هذا التعريف، نكتبه كده. استنبط فائدتين حتى فقط من هذا التعريف. تقدح في صحته. أيوة، الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع على علة. معايا إسلام ولا؟ اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة، السلامة منها أي من العلة. فائدة الأولى هذا نستنبطها. أحسنت. الفائدة الأولى قوله علة تقدح، يفهم منه أن ليس كل علة تكون قاضحة، فلا بد للعلة حتى تكون علة حقا أن تكون قاضحة تقدح في السند أو في المتن، وبها يصبح الحديث كالجسد المعل الذي به مرض به علة. الفائدة الثانية ها أوله ما ده نصل بالتأمل كما قال الأخ. الفائدة الثانية ها أحسنت، بس الاستدلال غلط، الموطن صح. مع أن الله هو السلامة نفهم من كده إيه؟ أن الانقطاع ليس علة. ليه؟ الانقطاع يراه أي أحد من النقاد، ها يعني الانقطاع مش علة، الإرسال مش علة، وإن كان الأمر ده برضو تنزلا البعض يطلق العلة على كل ما يقضح في السند أو في المتن، لكن الصحيح أن العلة يكون ظاهره السلامة. أو التاني يعني لما يروي تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه إيه؟ اسمه إرسال. اسمه إيه؟ اسمه إرسال. هل طبعا الإرسال من أقسام الضعيف، المرسل من أقسام الضعيف، هل يصح أن نسمي هذه علة؟ لأن هذا أمر يدركه القاصي والداني. طيب، لما العلة شيء خفي، الطبيب الحاذق الماهر يرى الشخص ظاهره السلامة، يقول أنت يبدو أن عندك شيء كده من رأيت من وجهك أن في شيء عندك لازم تكشف، مع أن عامة الناس يرى أنه إيه؟ سليما، صح عبد الرحمن؟ عبد الله السلام معافى، لكن الناقد الحاذق البصير يقول أنت فيك. لذلك قالوا علم العلل لا يقف عليه إلا الحاذقون المهرة الماهرون، ها أحمد وابن معين ودلقطني ابن المديني. لذلك العلة لابد أن تكون قاضحة ولا تكون ظاهرة، فالانقطاع ليس علة، التعليق ليس علة، ها الحديث الضعيف جدا ليس علة. واضح كده؟ فهمت؟ تفضل. في الوصف العام اسمه علة، لكن كلها كما ذكرنا أمور الاصطلاحية. من العلماء من يستخدم العلة في كل حديث به ضعف ظاهر أو خفي. طيب، إذن فالعلة هي بعد أن عرفنا حديث المعل نقول العلة سبب غامض خفي قادح مع أن ظاهره السلام، سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة. وده معنى قول الحاكم. يقول الحاكم وإنما يعل الحديث، احفظ دي، من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. افهم من كده إيه؟ وإنما يعلل الحديث، قال الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. نفهم من كده إيه؟ إن هو العلة لا لابد أن تكون أي خفية. قوله ليس للجرح فيها مدخل، يعني الجرح فيها مدخل للأمور الظاهرة، انقطاع، تدليس، إرسال، تعليق، طيب كذب أو اتهام بالكذب إلى آخره. قال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. يعني أعرف علة حديث واحد، حديث فيه طبعا كما ذكرنا لم يكن هذا لكل أحد، أن يخف على علة فهذه أمر عظيم شأن. قال أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا. خلي بالك الكلام ده يقوله مين؟ ما لا يقوله أحد الناس، لا يقوله طلب علم مبتدئ. أنت أحب إليك أن تكتب 20 حديثا صحيحا، تذاكره، تحفظ إسناده، تحفظ ما فيه من فوائد، هذا الذي يناسبك أنت في الطلب، هذا الذي أنفع إليك. فصم فطعام الكبار صم الصغار. هذا الكلام يقول فقط ابن مهدي. أقف على علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا. أنت لا، أنت أحب إليك أن تكتب الأحاديث، تحفظ الأحاديث، تحفظ الأسانيد، تحفظ ما فيها من فوائد الحديث التي في الصحيحين، ثم ترتقي ثم ترتقي حتى تصل بعد أن تبحث بقى إلى الحديث التي فيها علل، من التي صحت، من التي ضعفت، لك أن تتصدر لمسألة ليس لك فيها نقاء ولا جمل، فهذا تضيع لمسيرة طالب العلم. وأن يكون الشخص يعني فارغ من علم العلل وعلم دراسة الأسانيد ثم يشرع في دراسة وأصل صلة، يعني ليس عنده أرضية، تعلم الصحيح ثم عالج على ما فيه ضعف. هل انتهيت من دراسة الأحاديث الصحيحة حفظا، دراسة، عملا، علما، حتى تبحث عن الذي فيه علة؟ هذه هؤلاء أناس، احذر أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، احذر أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولكن ابدأ من حيث بدأوا، تصل إلى حيث انتهوا. طيب، لذلك هذا العلم لم يتكلم فيه إلا أناس قلائل، من المديني وأحمد البخاري ويعقوب بن أبي شيبة، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، الدارقطني إلى آخره. نعود إلى قول عبد الرحمن بن مهدي لما قال لأن أكتب 20 حديثا أحب إلي من أن الآن أقف على علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا. وقال أيضا معرفة العلة الإلهام، وهذه كلمة قد تفهم على غير ما أرادها صاحبها. إلهام ليس أي أحد يتكلم بأي ويقول أنا ملهم، إلهام أي هذا يأتي بعد عمر من البحث في الأسانيد ودراسة الأسانيد، أن يكون عنده أن يختلط علم الحديث بشحمه ولحمه وعظمه ومائه، حتى كما ينظر أحدنا إلى حديث يقول هذا حديث ليس حديث من السلف، يظهر عليه علامات الوضع، هذه تصل إليها بعد عمر من النظر في الأحاديث، لأن الحديث له نور، الحق أبلج والباطل لجلج. طيب، فهؤلاء علماء يعني اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، فصار عندهم الملكة ينظر إلى الحديث فيقول هذا حديث معلول، ده معنى إلهام. طيب، وليس معناه شعوذة ولا يتكلم بالهوى، لا. طيب، قال الباقلاني في المحاسن قال أجل كتاب ألف في العلل كتاب ابن المديني، ثم كتاب العلل لابن أبي حاتم، وأجمعها كتاب الدارقطني. هو يرتب لك الكتب التي تكلمت في هذا الفن، إن علم الأحاديث 8 فروع، علم الحديث دوت 8 فروع، من أجل هذه الفروع علم العلل. وصنف ابن حجر كتاب الزهر المطلول في الخبر المعلول. قبل أن أنسى بخصوص موضوع الكتب، هذه المكتبة الموجودة الآن والتي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله أيام القادمة، هذه ليست الاستعارة، آخرك بها عتبة هذا البيت. من أراد، وطبعا المسلمون عند شروطهم، طيب حديث فيه كلام ولكن صح بمجموع الطرق، فلك أن تبيت وتقرأ وتنسخ وتكتب تصور، ها طيب ممنوع الخروج بها لأنها عن تجربة. الأخ يستعير الكتاب فيظل عنده إلى يوم يبعثون. ها فننظر من التصوير، لكن ممنوع. أنا عايز نعرف أخ، يعني ربنا يحفظه، الشيخ محمد أنور كان لما كنا بنروح لدرس الشيخ سيدي بشري، يعني سيدي بشري مكان بعيد، فكان الإخوة هناك مانعين الاستعارة خارج المسجد، فكنا كنا الشيخ محمد أنور ربنا يحفظه كان يبات في المسجد، كان يجيب مثلا النسخة بتاعته ما كانتش فيها تحقيق الأحاديث، كانت النسخة اللي في المسجد فيها إيه، كان يبات ويجيب نسخته وينقل بقى حديث حديث، قال الشيخ الألباني كذا. فلازم يا جماعة، ممنوع الكتب بتضيع، ودي سلاسل والجزء راح، انت كده ايه ضربت كل الايه. اي نقاش مثلا ايه، ممنوع نقاش اصلا، ما فيهاش نقاش كده، وقف. ها محدش بيقرأ، مستعان الله مستعان. والله لما تتأمل كده الكتب دي كلها كان أحدهم يذهب الفاف والقفار عشان حديث. ها هنقول مرة فاتت الذي راح يبحث عن ايه، خرج منين، من واسط لفين تاني، البصر عشان حديث ايه، حديث يروح في فضاء للصور، مين ابن المؤمل فاكرينه خدناه الأسبوع اللي فات، فوصل لحديث في آخر خالص، لف على واسط ولف على البصرة لف على اليمن، ها في الآخر قال له الحديث ده أنا اللي قلت كده من عندي خلاص. الله مستعان. الأقسام العلل تأتي على أقسام ثلاثة: علة في السند، علة في المتن، علة في السند والمتن. حديث معل سندا، وآخر معل متنا، وثالث معل سندا ومتنا. نبدأ بالأول، حديث معل سندا. مثاله حديث من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه إلى آخره، فقال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. هذا الحديث يرويه ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه. هذا الحديث ظاهر الصحة، ولكن فيه علة خفية، لأنه من قال الراوي من رواية من سهيل ابن أبي صالح، موسى بن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح، والصحيح أنه عن سهيل عن عون. هذا السند ليس صحيحا، فلا يعرف، احفظ، لا يعرف لسهيل رواية عن، لا يعرف لموسى رواية عن إيه، لا يعرف لموسى ابن عقبة رواية عن سهيل ابن أبي صالح. فالصواب أن هذا من رواية سهيل عن عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. فاكرين لما قال مسلم للبخاري: يا أستاذ الأستاذين ومعلم، أقبل رجليك دلني على علة هذا الحديث، هو الحديث ده بقى. فقال البخاري: لا يعرف لسهيل رواية عن موسى، قال: هذا الحديث صحيح موقوف. قال: لا يعرف لي سهيل اللي موسى رواية عن سهيل، فقال: دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين إلى آخره. ها بس من غير هذا السند، غير هذا السند سنة أخرى. هو من رواية ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا إلا أنه معلول. يعني هو حديث، يعني حديث مليح أي في ظاهري لو صح. قال: إلا أنه إيه؟ معلول. قال بعد ذلك هو بقى يبين الصحيح منه. قال: حدثنا به موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن عون ابن عبد الله قال: وهذا أولى. ثم قال: لا يعرف لموسى سماع من سهيل، لا يعرف لموسى سماع من سهيل. فقال فضل، فقال المسلم بعد أن قبل بين عيني البخاري قال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، والله لا يبغضك إلا حاسب. مثال آخر لعلة في المتن، مثال آخر لعلة وقع في المتن. حديث يروي، ركز في ده، حديث يرويه معمر عن الزهري، لأن معمر هنا معمر الخطأ منه، روى عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها. عايز ورقة فاضية أو نصف ورقة فاضية. قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا، قال فإن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. على هذا التفصيل هذا الإسناد ظاهر الصحة ورجاله رجال الصحيحين، ولكن هذا التفصيل إذا كان السمن مائعا وإذا كان جامدا هذا ما صح، وإنما صح كما قال الترمذي: هذا أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث مالك عن الزهري، حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو عمه من؟ عمه ابن مسعود. عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عمه أبوه عتبة يروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل عن الفأرة تسقط في السمن، قال: ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم. فهنا لم يفرق بين المائع وبين الجامد، وهذا رواه البخاري. فالخطأ من إيه؟ من من؟ قال الترمذي: الخطأ من معمر. يبقى معمر يرويه من من؟ من طريق من؟ الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهو كما هو عند الترمذي من رواية من مالك عن الزهري عن عبيد الله. من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. طيب، فرواية التفريق بين المائع والجامد لم تصح، إنما الذي صحت سلم لما سئل على الفأرة تقع فيها السمن تقع فيها الفأرة قال: اطرحوها وما حولها وكلوا سمنكم. لكن يفهم من الرواية أن هذا لا يكون إلا إيه؟ جامدا، إذ أن السائل لا يطرح، لا يطرح بعضه بل يلقى كله. فلما قال ألقوها وما حولها فهذا لا يكون إلا فين؟ في الجامد. طيب، وإن كان طبعا مائع دون القلتين فينطبق عليه أحكام الإيه؟ الماء. المثال الآخر لي الوهم من معمر يرويه من طريق الزهري عن ابن المسيب. يعني هو اللي زاد معمر هنا اللي زاد الماء. لا، الخطأ هنا في السند وفين؟ في المتن. ليه؟ لأنه زاد هذا التفصيل وهذا التفصيل لم يرد. على غرار مثل الآية التي تأتي ويأتي وراها الكلمة تفسير على سبيل التفسير قد يكون أي شيء والتحنس والتعبد. نعم. أي شيء دون القلتين لحكم الماء في الأطعمة. نعم. نفس نعم. نفس الحكم. لكن طبعا مش في أحكام بقى وضوء وتطهر طبعا. لا لا في أحكام النجاسة مثلا وقع في شيء دون القلتين له نفس حكم الماء. نعم. أي طعام. بس أي كان الماء الماء أقطر الماء قادر عن هو إيه؟ على أن يدفع. طيب. المعل في السند والمتن معا قالوا حديث بقية عن يونس عن الزهري حديث بقية حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا خطأ في المتن والسند. قال ليس الزهري عن سلم عن أبيه وإنما هو الزهري عن أبي سلمة هو أبان الرواية الخاطئة ثم صححها. قال ليس الزهري عن سلم عن أبيه وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. يبقى هنا ابن أبي حاتم سأل أباه فقال أبوه الخطأ في السند وفي المتن ثم أبان الخطأ وأتى بالسند على صحيحه هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وأبان المتن الصحيح. إذن فالعلة هي رواية الزهري عن سلم عن أبي والصحيح أنها الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. في المتن أنه ليس من أدرك ركعة من الجمعة وإنما من أدرك ركعة من الصلاة. هذا الله أعلى وأعلم. هنا العلة في السند وفين وفي المتن. هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إلي أسلم وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأقوال والأفعال والأرزاق والأخلاق لا هدي لخيرها إلا أنت أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصينا إلى البر والتقوى. اغفر لنا ربنا ذنبنا أول وآخرة واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة. أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة وكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. أكثرنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصلي ونسلم على النبي وننتوي أننا نقتضي بفعل الله الذي بدأ بنفسه وثنى بملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجزاكم خير. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. الشهادة الأخيرة كان هو كذاب وتاب لا تقبل له وتوبته لنفسه صح؟ أحسنت. بالاختلاف هنا شيخنا في الذي في سورة النور الذي بعد التوبة تقبل له